عليها زيادات مجمع عليها. اقول مجمع عليها ليه؟ لان الذين كفروا تارك الصلاة كسلا او كفروا بترك مبنى من المباني مباني الاسلام او اكثر، خلاص القاعدة دي واضح ان هي ايه؟ ليست عندها. والذين لم يكفروا لم يشنعوا على من كفره، لم يشنعوا على من كفره، فعلم ان هذه القاعدة ليست كما ذكروا، وانما هي قاعدة ذكرها بعض اهل العلم. لكن اذا اردت ان تحاكم الخصم فينبغي ان تحاكمه بالقواعد المجمع عليها. الاخ سمير عبد السلام ما جاش؟ للاسف الشديد اخذ رساله مني ليقراها ووعدني ان ياتي بها اليوم ولكنه لم يات. صفحه 528 من الصارم المسلول. وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم من حكمه أو يدعى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحو ذلك. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدوا في نفوسهم حرجا من حكمه. فمن شاجر غيره في حكم وحرج لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل، فهو كافر بنص التنزيل. أنا اللي بيعنيني هنا شيء واحد، إن هو اعتبر قوله تعالى لا يؤمنون يبدأ إيه؟ كفر بنص التنزيل. أنت واخد بال حضرتك؟ شوف الآية دي لما ذكرها في صفحة 37 ماذا قال رحمه الله. وأيضا هؤلاء الذين يقولون إن الأعمال والأقوال المكفرة هي التي تدل على الجحود أو التكذيب أو الاستهزاء وما إلى ذلك. شوف شيخ الإسلام هنا بيقول إيه؟ صفحة 370. والغرض هنا أنه كما أن الردة تتجرد عن السبت فكذلك قد تتجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة. تقبلك؟ يقول لك إن الردة هنا ممكن تبقى مجردة تماما، يبقى ده ردة رغم إن هو لم يقصد تبديل الدين ولا أراد أن يكذب بالرسالة، كما تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه، كما لا ينفع من قال الكفر ألا يقصد أن يكفر، كما لا ينفع من قال الكفر ألا يقصد أن إيه؟ أن يكفر، كم ده ما ينفعوش. ده كل ده هو بيتكلم على قوله تعالى فلا وربك إيه؟ لا يؤمنون. ابن حزم يقول لهم دلوقتي قولوا لنا أنتوا لما تقولوا إن الفعل ده قتل الرسول او القاء المصحف في القاذورات وما الى ذلك ليس كفرا في نفسه، طبعا هيفاجئوا فيه بان اجماع المسلمين على ان من فعل هذا كان كافرا، ام راحوا معدلين مذهبهم على طول؟ قالوا ليس كفرا في نفسه وانما يدل على الكفر الذي بالقلب.